إن يوم رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإذا وصل كتابي هذا إليك أي أبا موسى الأشعري، إن وصل هذا الكلام إليك فادعه وأوعز إليه، فادعهم وأوعز إليهم وأنهم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وجل وفرغ منه. في هذا أن عمر رضي الله عنه يبين أن مذهب الصحابة هو إقامة الحجة فيما إذا كان الأمر قد يدخله إشكال، أما في الأمور الظاهرة فإن ابنه عبد الله بن عمر قد كفر أقواما وهم الذين يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. واضح؟ إذن عندي هنا عمر رضي الله عنه قال: فادعهم وأوعز إليهم، أي في الموعظة، وتكلم معهم وبين لهم الحجة وإلى آخره. يبين هنا أن عمر رضي الله عنه أمر أبو موسى الأشعري أن يقيم عليهم الحجة. قال: وانههم عن المعاودة بالخوض. فهنا أولا أمره بإقامة الحجة عليهم، ثانيا أمره بأن يزجرهم وينهاهم عن أن يعودوا إلى هذا الأمر، وسماه خوض. كلمة الخوض في اللغة كل من خاض في الوحل ومشى في الوحل يسمى خاض فيه، من مشى في الطين أو الوحل يسمى فلان خاض، فهذا لغة. وجاءت شرعا أن كل من خاض في الباطل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنهم إذا مثلهم. فهنا قال: وانههم عن المعاودة، أي أن يعودوا إلى هذا، أي إلى هذا الأمر الذي يتكلمون فيه، ونههم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وجل وفرغ منه. قد أحكمه الله أمر عز وجل وفرغ منه، هذا عن القضاء المطلق، القضاء المبرم، ليس لك أن تتكلم فيه، وإنما عليك أن تمضي في الأسباب. ليس لك في هذه الأرض إلا أن تمضي في الأسباب، في الأمر والنهي. فما من أمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم امضي فيه، وإذا كان هناك نهي فابتعد عنه، فهذا الذي لك. من هنا نرجع إلى كلمة عمر بن عبد العزيز، قال: ولا تنظر فيما كتب وقدر، ولا تنظر يعني لتحتج به، لا تنظر فيما كتب وقدر، وإنما انظر فيما نهى وأمر، فإن هذا الذي أنت تعرفه. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل، وهديناه النجدين. لذا قال: قد أحكمه الله عز وجل وفرغ منه. واضح؟ هل يجوز أن يقال بأن الله فرغ من اللوح، من كتابة في اللوح المحفوظ، وفرغ من أمره وبما أمر به وبما أحكمه؟ هل يجوز أن يقال فرغ؟ الجواب: سنفرغ لكم أيها الثقل، سنفرغ لكم. صحيح. وهنا قول عمر رضي الله عنه، صحيح هذا؟ لما فرغ الله من الخلق. إذن كلمة فرغ، إذن هذه الكلمة إنما هي عليها الكتاب وعليها السنة وعليها فعل الصحابة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قال: واعلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، فقال له اجل. هذا في حديث عمران بن حصين، وكذا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب كل شيء وكان عرشه على الماء. هذه اللفظة، لفظة عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين: وكان عرشه، وكان عرشه على الماء، كان في أول الحديث. قال عمران: قال فجئت والنبي عليه الصلاة والسلام يخطبه، يعني يكلمه. قال: فربطت ناقتي. قال: فذهبت لأسمع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسمعت يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال: وما اكتب؟ القلم. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وكان عرشه على الماء. فقيل لعمران: يا عمران أدرك ناقتك. فذهب إيه؟ ليدركها. قال: فذهب عني ما سمعته وليتها كانت ذهب. شوف حتى يعني إيه، واحد يقول الحق الجمل بتاعك راح، فإيه جري. يعني هذا في كثير من النفوس، يعني إنه حب الخير شديد. فذهب إلى إيه؟ حتى لا يضيع عليه المال، وهو عنده أصل عدم إضاعة، عظم إضاعة المال. صحيح إن الله كره لكم إضاعة المال. وقيل وقال وكثرة السؤال. إذن الشاهد هنا أن أول ما خلق الله القلم، إذن أول ما خلق وكان عرشه على الماء، إذن يعلم بذلك أن الأولية هنا تسمى بأولية نسبية وليست بأولية ابتدائية. يقال: أول ما جاء زيد قلت له اعطني ماء اشرب، لا يستلزم من انه اول من جاء، بل قد يكون هناك قبله اناس. لكن اول هنا نسبيه بمعنى حينما جاء زيد قلت له اعطني ماء. اول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب، لانه قال وكان عرشه على الماء. إذن خلق العرش كان قبل خلق القلم. إذن ما معنى أول ما خلق الله القلم؟ أي حينما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا الذي رجحه ابن القيم في شفاء العين، أن الأولية هنا أولية نسبية ليست أولية ابتدائية. قال: واعلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، فقال له اجر. فجرى القلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. قلم المبرم ولا القلم المعلق؟ المبرم. صحيح ولا لا؟ افهم. وهذا القلم المبرم هو الذي فيه المحو والإثبات، أم القلم المعلق قلم الملائكة الذي فيه المحو والإثبات؟ قلم الملائكة الذي به المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا القلم المبرم. واضح؟ شوف التقسيم، القضاء المبرم والقضاء المعلق حل لك إشكالات ما لها أول من آخر. قال: فقد فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده، أي في القضاء المبرم. صحيح. وأنت ما عندك إلا الأسباب. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر للسعادة، ها، القضاء المبرم يسر لعمل أهل السعادة، ومن يسر للشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. إذن أثبت على هذا. لذلك سراقة قال إيه؟ قال: ما أجدني أشد على العمل من الآن. خلاص احنا طالما الموضوع كده، إن الجنة تدخلها بعمل، يبقى إيه؟ يبقى عليك بالعمل. واضح؟ قال فقد فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده، على عباده العبودية هنا تدخل في الكونية والشرعية، فيسمى العبد وإن كان كافرا عبدا لكن من جهة الكونية، أي الخضوع والإذلال، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، صحيح عبدا وفيهم المشركين، لكن عبودية ذل وقهر وخضوع لا يستطيع إذا أراد الله بهذا المشرك فقرا لا يستطيع دفعه، مرضا لا يستطيع دفعه، موتا ما يستطيع دفعه، خاضع ذليل ما يستطيع. من هنا العبودية الايه؟ الكونية، فعل الله في العبودية الشرعية فعل العبد مع الله، واضح؟ فأهل الشقاء عباد لكن عبودية كونية، وأهل السعادة عباد عبودية شرعية، صحيح هذا؟ فمنهم شقي وسعيد، نسأل الله أن يجعلنا من السعداء. قال فانههم عن الخوض، فانههم عن الخوض مع أن عمر قال له إيه؟ وانههم عن المعاودة في الخوض، ثم أكد ثانيا فقال إيه؟ فانههم عن الخوض فيما كانوا يخوضون فيه، صحيح؟ فهل هذا الكلام تأكيد أم تأسيس؟ ما معنى إيه معنى تأكيد أم تأسيس؟ شوف القاعدة أولا، إذا تعارض الكلام بين تأكيد وتأسيس فالأصل في الكلام أنه للتأسيس. معايا؟ أقول لك يعني التأسيس يعني التأكيد. إذا تعارض الكلام بين التأسيس والتأكيد فالأصل في الكلام أنه للتأسيس. ما معنى للتأسيس؟ فالأصل أنه إذا عيد الكلام أي هذا لتأسيس معنى آخر لا لإعادة المعنى، لإعادة الكلام بغير معنى، صحيح ولا لا؟ إذن أنا قلت لك اتق الله، ثم مرة ثانية اتق الله، هل الثانية تأكيد أم الثانية تأسيس؟ المرة الأولى اتق الله لأنك تركت الصلاة، المرة الثانية تركت الصوم قلت لك اتق الله، فكان لتأسيس معنى آخر لا للإعادة المجردة. لذلك كل إعادة في القرآن تجدها في قصة موسى أو إنما تأسيسا لمعنى آخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما الحكمة في إعادتها أكثر من 30 مرة؟ دي للتأسيس. لذلك انظر الآية وانظر بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان لتأسيس معنى آخر، صحيح؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، جيبوا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن هذا لتأسيس معنى في الإلهية حينما تركتم العبودية. طيب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لتأسيس، لكن من جهة توحيد الربوبية، صحيح هذا ولا لا؟ فهمت؟ هذه تحل لك أيضا إشكالات كثيرة. إذا تعارض الكلام بين التأكيد والتأسيس فالأصل في الكلام أنه للتأسيس. اثنين، ما معنى التأسيس؟ أي تأسيس الكلام لمعنى آخر. وضحت المسألة كده؟ يعني ممكن تذكر حديث واحد مفهوم؟ وتخطب به هنا وتخطب به هنا وتخطب به هنا، مفهوم؟ ليس هذا إيه؟ تكرارا مجردا، وإنما هذا تكرارا مع تأسيس معان أخر في الحديث. وضحت كده المسألة؟ معان أخر في الحديث. فإذا تعارض الكلام من التأسيس والتأكيد فإنما الأصل في الكلام للتأسيس أي لمعنى آخر، واضح؟ لذلك مثلا انظر تجد في آية عن فرعون قال يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقتلون صوت إبراهيم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. شوف بقى أنت لما تيجي تقرأ كده وعندك القواعد دي، طب ما هو يذبحون يقتلون، لماذا جاء هنا بالذبح؟ لا، لأن الذبح من ضمن القتل، يبقى معنى ذلك أن فيه أشياء أخرى بخلاف الذبح، بخلاف الذبح، أنه قال في آية يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، هنا يذبحون نساءهم. إذن يقتلون كلمة عامة من ضمنها وأشدها الذبح، فكان الذبح هنا للتأسيس، لتأسيس معنى آخر بخلاف القتل. يجي مثلا جماعة المنصرين يقول لك ايه المشكلة، طب ما يقتلون هنا هي يذبحون والتذبيح هو القتل، فايه الجديد يعني؟ قول له لا يا جاهل، ده هنا تأسيس لمعنى آخر. وضحت؟ وضحت يا أحمد؟ مفهوم؟ وضحت يا محمود؟ وضحت؟ وضحت؟ إذا تعارض التأسيس والتأكيد، الأصل في الكلام هو هو التأسيس، ده الأصل في الكلام. يبقى عمر هنا لما قال في أول الأمر فوق قال إيه؟ فادعوهم وأوعز إليهم وانههم عن المعاودة بالإيه؟ بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وجل وفرغ منه. في رقم 6 قال فانههم عن الخوض فيما كانوا يخوضون فيه من أمر قد فرغ الله عز وجل منه. قال ومرهم، مرهم أؤمرهم، قال مرهم عن بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز وجل. شوف بقى عمر الأول إيه؟ ذكر فيما كتب وقدر رب العالمين، صحيح؟ فدعكم من هذا، فإن الله قد أحكمه سبحانه وتعالى وأنفذ حكمه، إذن عليكم بالإيه؟ اعملوا. لذلك قال إيه؟ ومرهم بالاشتغال بتلاوة، بتلاوة القرآن، بتلاوة القرآن بالسنة، بتعلم العلم. وكلمة تلاوة القرآن إذا جاءت في الكتاب والسنة أو في كلام الصحابة إنما يعنى بها اتباع القرآن وقراءته واتباع السنة وتتبعها، كما يقول ابن القيم رحمه الله. لأن كلمة تلاوة القرآن بمعنى اتباع القرآن مع قراءته. قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، مش معنى حق تلاوته فقط أنك تقيم حروفه، الصوفية يقيمون حروف والخوارج يقيمون حروف، لكن ما يقيمون حدوده وأحكامه. إذن يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه يتدبرونه يتبعون أحكامه. قال الله عز وجل والشمس، الشمس وضحاها، والقمر، والقمر إذا تلاها، تلاها يعني يعني تبعها، هذا هو معنى معنى تلاها، فهمت؟ فكلمة القرآن إنما إذا جاءت القرآن والسنة وكلام الصحابة يعنى بها إيه؟ إنما يعنى بها القرآن والسنة اتباعا قولا وعملا. فلما قال هنا عمر قال ومرهم باشتغال بتلاوة كتاب الله، كتاب الله قال ابن القيم رحمه الله إنما يعنى به القرآن والسنة بما به من أعمال وجب اتباعه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بكتاب الله، في رواية فقط عليكم بكتاب الله، كتاب الله إذن يتضمن ضمن السنة، لأن كتاب الله قال الله عز وجل فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن الكتاب متضمن للسنة. واضح؟ إذن عمر هنا أراد أن يشغلهم بالإيه؟ بالعمل، بالأعمال. لذلك هذه وصية لعمر لهم ولنا جميعا، علينا الاشتغال بطلب العلم، بطلب العلم. كثير من الناس همهم كله التشاغل بالمواقع، مواقع الإلحاد، مواقع النصارى، مواقع اليهود، مواقع كذا، ماذا تريد؟ أريد أن أعرف ماذا يقولون وماذا عليك بما يقولون. عليك أن تنشغل به بتلاوة القرآن، عليك باتباع السنة، عليك بطلب العلم الشرعي. دع عنك هذا الأمر، وإنما عليك بما أمرت به، عليك فيما أمرت به. أنت لم تؤمر بهذا لأنك ليس عندك الحصيلة في هذا الأمر، بل قد تأثم لأنك ما عندك الحصيلة، وإنما تعلم دينك أولا، الأول فالأول، الأولى فالأولى، ثم بعد ذلك يرد على هذه الطائفة. لن تعرف أن ترد أبدا لا على طائفة مبتدعة ولا على طائفة مشركة، إلا إذا كنت أصلا أنت مؤسس في دينك، أصلا إذا كنت أنت أصلا مؤسس في دينك، فكيف أنت لا تعرف أمور دينك أولا ثم تريد أن تخوض في مثل هذا؟ كثير من الناس هذه وجهة، كل يعمل على شكله. وجهة أخرى، كثير من الناس ينشغل عن القرآن وعن السنة وعن طلب العلم بماذا؟ ماذا فلان سب فلان وفلان قال كذا وفلان، وهو أصلا لا يفهم أصول الباب، أصول المسألة، إحكام الباب، إحكام المسألة، الأصل العلم، أصل طلب العلم. لذلك هؤلاء ما ضلوا إلا لأنهم جهلة. لذلك عمر قال إيه؟ قال ومرهم بالاشتغال به. هو عمر لماذا قال هذا الكلام؟ حينما انشغلوا عن القرآن والسنة بهذه الأمور ضلوا لأنهم جهلة. لو كانوا يشتغلون بالقرآن والسنة وتتبعوا الأحكام في القرآن وأحكام السنة ما وقعوا في هذا، ما وقعوا في هذا الجهل. في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد، لكن رواية أحمد حديث حذيفة حينما قال كنا في شر وجاهلية، في آخر الأمر قال أوصني يا رسول الله، قال يا حذيفة عليك بتعلم كتاب الله، قال تعلم كتاب الله، كتاب الله هذا دليل أيضا على أنه يتضمن السنة، تعلم كتاب الله هي الواقي، العلم هو الذي يقيك من هذه الفتن، يقيك من هذا الضلال، يقيك من هذه الشبهات، يقيك أنت. لذلك كان يقال تعلم كي تنجو غيرك، وإنما يقال اليوم تعلم كي لا تقع في الفتن، تعلم كي لا تقع، كي لا تقع في الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، افهم هذا. فقال هنا هذا أمر لهم ولنا جميعا، قال ومرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز وجل. تلاوة يعني ليس القراءة فقط، وإنما نعم بالتلاوة بالقراءة والتدبر والاتباع في الأحكام القرآن وأحكام السنة. فإن الله تعالى يكتب لمن تلا القرآن بكل حرف 10 حسنات. من الناس من يقرأ القرآن وهو حج عليه، يقرأ القرآن لا تأكل الربا، وهو يأكل الربا. قال أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن يكتب له بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. في هذا رد على الأشاعرة، فإن عمر رضي الله عنه تكلم وبين بأن القرآن من أحرف، صحيح بين أنه من أحرف. لذلك المعتقد، معتقد أهل الحق، ألا وهو أن الله يتكلم واحد، يتكلم بحرف وصوت، صوت اسمه، يتكلم بحرف وصوت، صحيح هذا الكلام. معنى بحرف، ما معنى كلمة بحرف؟ معنى بحرف أي أن الكلام مفهوم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. فلما قال هي عصاي إذن هو فهم الكلام. بقول لك اعطيني كوباية ماء، هيروح يجيب كوب ماء، إذن هو فهم معنى الكلام فاستجاب. قال الله عز وجل يا آدم في صحيح البخاري ابعث بعث النار، قال لبيك وسعديك. لما قال آدم لبيك وسعديك إذن هو سمع صوت. 2 فهم الكلام، ولا يكون الكلام مفهوما إلا إذا كان بحرفين وصوت، صحيح هذا؟ إذا لم يكن بحرف لم يكن مفهوما. سمع جبريل من رب العالمين الكلام فكان بصوت، فهم جبريل ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فبلغه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن وصلك الآن. لذلك القرآن بحرف وصوت. لذلك الإمام السجزي لكتاب اسمه الحرف والصوت أندلسي، هو اسم الحرف والصوت. واضح؟ إذن هذا معتقد مين؟ عمر. لكن ما يكلم دكتور في الأزهر واجي أقول له مثلا إن الله يتكلم بحرف وصوت، يقول له اتق الله كافر. إيه اتق الله كافر؟ يقول لك الله يتكلم بحرف وصوت، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال لا يقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. ده كلام مين؟ لا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، حديث عبد الله بن مسعود. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إيه؟ ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. طيب حينما تقرأ في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ده كلام مين؟ هذا كلام رب العالمين. إذا الله رب العالمين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذا يتكلم بإيه؟ بحرف. من الذي قال يتكلم بحرف؟ النبي محمد. أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف، إذن الألف قال الله ألف، إذن هذه حرف، لام حرف، ميم حرف. إذن حينما تقول أنت الله يتكلم بحرف وصوت عندك إيه؟ نصوص. أنت بقى جبت الكلام ده منين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج عمر بن الخطاب الذي قال فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الشيء الجديد. فلما تيجي تقول لي الله لا يتكلم بحرف وصوت، أقول لك هذه من محدثات الأمور، هذه من محدثات الأمور. شوف بقى فائدة المعتقد، فائدة المعتقد الذي يكون بالإسناد أن تعلم أن كل أصل تعتقده لك به ظهر ولك به سند. قال وامرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى يكتب. إن الله تعالى يكتب، هل الله الذي يكتب أم الملك الذي يكتب؟ الجواب الملك الذي يكتب، ولكن القاعدة كل أحد لما كانت الكتابة التي في يد الملك بأمر الله أضيفت الكتابة إليه، سنكتب ما قدموا وآثارهم، سنكتب ما قدموا. فالذي يكتب هو الملك، صحيح؟ طيب لماذا قال سنكتب؟ لما كان الكتابة بأمر الله للملك أضاف الكتابة إليه سبحانه وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واضح هذا؟ في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، مع أن القرب هنا ملك الموت. قال ابن تيمية فلما كان ملك الموت بأمر الملك أضاف إليه القرب. لما كان ملك الموت إنما ذهب ليقبل هذه الروح بأمر الله عز وجل أضاف إليه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لذلك القرب منه العام ومنه الخاص، كمثل المعية منها العام ومنها الخاص. وهذا التفصيل ابن تيمية وابن القيم بخلاف طائفة من أهل العلم. ها؟ لو كده مثلا هذا صلت في نوصة عن الظاهر مثلا، هذا ايه؟ خلاص ما كلمة ما تقولهاش انت، لان احنا ذكرنا قبل ذلك مسألة الظاهر التركيب والظاهر والظاهر الإفرادي، ما دخلناش في القصة ده. ذكرنا قبل ذلك مسألة الظاهر التركيب والظاهر الإفرادي في عدة مواضع، ممكن إن شاء الله تكتب بإذن الله عز وجل في دورة أخرى بإذن الله تعالى، ربنا يهديك. قال فالاشتغال بهذا الذي بين الله الذي بين الله فضله أنفع له. عمر هنا يريد أن يعلمنا أن تنشغل بما ينفعك ودعك فيما انشغل في حياتك بما يعود عليك بالخير في آخرتك. هذا هو الزهد، هذا هو الزهد، أن تنشغل بكل ما إذا ذهبت إلى الآخرة تجده. هذا هو الزهد. إذن الأصل أن تشغل نفسك بما ينفعك أنت. الأصل أن تجلس مع من ينفعك في دينك، فكل ما ينفعك في أخراك انشغل به. واضح؟ لا تنشغل بأي شيء لا ينفعك، فضلا عن أن تنشغل بمحرم، لا تنشغل بأي شيء لا ينفعك. وهذه قاعدة ذكرها الشاطبي في مقدمة الموافقات، حتى في العلم في السؤال، اسأل ما ينفعك، يعني واحد يسأل يقول الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف كان لونه إيه؟ كلونه إيه؟ يجي بعض الناس يبحث في دي يقول لك كان لونه إيه؟ ما هو بيقول لك لا كان لونه أصفر، مش عارف كان لونه، ما لنا ولا ما هذا اللون، ما لنا ولا كان اسمهم إيه؟ ما لنا ولا امرأة العزيز كان اسمها إيه؟ ما لنا ولا. كل هذه أمور لا نفع تعود علينا بها، ولو كان بها نفع لذكره رب العالمين، إذن انشغل عما لا نفع فيه. بعض الناس لا يعرف الطهارة، أقسم بالله والذي لا إله غيره والذي نفسي بيده، لا يعرف الطهارة، لا يعرف المياه وأقسام المياه وغيره، لا يعرفها. واضح؟ ويتكلم في أمور دع عنك بها، أشياء غريبة. إذا نزل الرحمن في الأرض هل يأخذ العرش أم لا يأخذ العرش؟ مفهوم؟ طيب هل إذا كان كذا وكذا، ويسأل في مسائل في الفلسفة، فلسفة محضة. طيب دعك منها، هل أنت تفهم شيء في الطهارة، تفهم المياه، تفهم أبواب الوضوء؟ واحد بيكلم الشيخ صالح فوزان فبيقول له ما تقول في كذا، فإن فلان قال عن فلان كذا، قال يا بني عرف لي الطهارة لغة وشرعا وأقسامه. بيقول له ها في التليفون، ها قال أسألك عن الطهارة لغة وشرعا وأقساما، تقول لي تقول ها وتسألني عن هذا؟ الشيخ مش عايز ينفي مسألة الجرح والتعديل والسؤال، لكن يريد أن يشغلك عن يشغلك بالأولى. هل أنت علمت؟ لا يريد أن يفتح الباب، فإن العلم أبواب، لا تأخذه، لا تدخل عليه جملة واحدة فستذهب عنه جملة واحدة، وإنما انشغل بما عليك من فروض أعيان في اعتقاد وفي عبادة، انشغل بهذا. من منا اليوم يأتي بكتاب الطهارة ليتعلم أحكام الطهارة ما هي، ليعرف كيف يعبد، كيف يعبد رب العالمين، كتب المعتقد، كيف يعرف يعتقد، كيف هذا الاعتقاد، وما هي الأصل، ما هو الأصل الذي أعتقد، وما هو الأصل الذي لا أعتقد. إلى الآن الناس بتعلم الاعتقاد غلط، خطأ. أصلح نفسك أولا، انشغل بنفسك أولا، انشغل بحالك، صحح عبادتك. عندنا عبادات كثيرة خطأ، للواحد لحيته قد كده ويسأل مسألة الصبيان المفترض أنه انتهى منها ليدخل في باب آخر، كما قال سليمان بن مهران المشهور بالأعمش، قال يأتيني الرجل لحيته لحية كمثل الصغير، قد الطفل كده طويلة كده، ويسأل مسألة الصبيان، الأصل أننا ننشغل بتعلم العلم الشرعي حتى نحمل هذا ونعلمه غيره، وغيرنا يعلمه غيره، هذا هو الأصل الذي نحمله في مثل هذه الأيام التي نعيش فيها. لكن انظر الخوض والكلام الذي نعيش فيه، إذا انشغلت أمرك الله به شغلك بما لم يأمرك به، ولا تطع من أغفلنا. في ناس بتمل من طلب العلم فيبتليها الله عز وجل أن تنشغل بأشياء لا لها. أريد أن نشغل الجماعة بطلب العلم، حفظ القرآن والسنة، تعلم العلم الشرعي، تعلم الأصول، تعلم القواعد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال: فالاشتغال بهذا الذي بين الله فضله أنفع لهم وأعود عليهم في دنياهم وآخرتهم. في دنياهم أن يقوا الفتن وأن يقيهم الفتن، وفي القبر ينجو وفي الآخرة ينجو. لذلك سموا بالطائفة الناجية. ليه؟ لأنها تنجي في الدنيا من الشقاق، وتنجو في الدنيا من الفتن ومن الشبهات، وتنجو في الآخرة من النار. قالوا: ما هي؟ قال: الناجية. لماذا سميت بالناجية؟ تنجو في الدنيا من الشقاق، تنجو في الدنيا من الشبهات والفتن، وتنجو في الآخرة من النار عياذا بالله. خف على نفسك. قال: فالاشتغال بهذا الذي بين الله فضله أنفع لهم وأعود عليهم في دنياهم وآخرتهم من الخوض. برضو عادل إيه؟ الخوض في أمر قد فرغ الله تبارك وتعالى منه وأحكم. واضح؟ إذن وصية عمر هنا رضي الله عنه أن ينشغل المرء بالتكاليف الشرعية فيما أمر الله به وفيما نهى عنه فيبتعد، ولا يشغل نفسه بما لم يكلفك الله به. هذا لم يكلفك الله به لا تشغل نفسك به، فلا تكلف نفسك بما لم يكلفك الله به سبحانه وتعالى. افهم هذا جيدا، فنخرج من هذا بالعمل، أننا نعمل. نشغل يا جماعة بقراءة العلم، قراءة السنة، حفظ السنة، احفظوا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، احفظوا أحاديث. هل أحد منكم يعجز أن كل يوم يحفظ حديث واحد؟ حديث واحد في 30 يوم ب30 حديث، 30 يوم 30 حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ حتى إذا سئلت يا أخي تجاوب بحديث، تجاوب بسنة، مش تجاوب بالحسبية، فلان قال يبقى لازم أقول، وما أعرفش أو يجوز أو مش عارف إيه أو ينفع أو يباح أو يفعل كذا. ضاعت السنة بسبب هذا الكلام، بسبب الكسل الذي طغى في الطلبة حينما بعدوا عن التعلم السنة وتعلم الكتب، كتب ابن تيمية رحمه الله عليه، كتب ابن القيم، المجلدات. صار الطلبة عندهم فتور وكسالة أن يقرأوا مجلدات أهل العلم. يقول لك أقرأ المجلد ده كله، خلاص ده أصلا تعبان، ده ميت، هذا ميت أصلا، هذا أصلا عنده فتور، هذا عنده كسل أصلا. صار طالب العلم اليوم الرسائل الصغيرة مش عارف إيه، حتى لا يقرأ، يريد مش عارف أن يسمع مثلا محاضرة أو يسمع جلسة أو يسمع كذا، لا يريد أن يسلك مسلك جاد، إنه يتعلم ويعلم، أن يرى فتن وشبهات. إن استطاع أن تنجي غيرك وتبين لغيرك فالحمد لله، وإلا لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. الأصل أن تنجي نفسك أولا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ده الأصل. الأصل أنك أنت تنجو، مش الأصل أنك تبحث عن غيرك كيف ينجو وإنت ضايع هالك. لا، افهم، اشتغل، حتى اعملها من اليوم، ابدأ، سيبك من الحياة اللي فاتت دي وابدأ من النهاردة، اشتغل بما ينفعك. ممكن الإنسان يمل، فتلاقي واحد يمل من الطلب ليله نهاره على النت، ليله نهاره بدون مجاملة، ليل نهار على النت، ويخش يتعلق على صفحة فلان، يخش على صفحة فلان، يخش تلاقي الأخ من دول يصحى الصبح صباح الورد يروح كاتب كده، تلاقي بقى 300 400 أخ تحت صباح الفل، صباح اللي مش عارف الورد، ايه اخبارك، كانهم قاعدين مستنيين صاحي الصبح، صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه، الحمد لله رب العالمين، ايه اخبارك، كويسين الحمد لله، والله امبارح يا جماعه انا تعبت قوي، والله ركبت عربيه يا جدعان الدنيا كانت زحمه والجو حر، كلام فارغ. دي اخوه، دي دول طلبة علم. يعني دول هل يصح أن يقال عنهم طلبة علم يحملوا العلم عشان يحملوا للناس؟ عمالين ليل نهار تخش لا ده يتكلم مع ده وده يرغي مع ده وده يرغي مع التاني. هم ملوا طلب العلم أصلا، عايزين يسد ما عندهم يرضي نفسه، انه برضه بيتكلم في العلم يرضي نفسه بدل ما يغلق ويعمل على نفسه حصار فيطلب العلم. شوف ابن حزم بدا العلم عام 33 سنه عمل على نفسه حصار، مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش، المهم ان يطلب العلم يتعلم. اعمل كده، اضرب على نفسك حصار، دعك من الناس والنت وده دخل مش عارف ايه وايه اخباركم عاملين ايه والحمد لله. والله يا جماعه الواحد تعبان، يجي التاني يقول له تعبان ليه؟ ليه تعبان حبيبي؟ يقول له الله حبيبي في الله تعبان ليه؟ يقول له الله العظيم احنا مش عارف حصل كذا، لا يا اخي ما لا عليك مش عارف كذا، ويفضل يخوضوا في كلام ما له لازمه. الحمد لله قابلت صاحبي امبارح فلان ابن فلان، وقابلت حبيبي في الله امبارح مش عارف فلان ابن فلان، وان شاء الله بكره رايح اقابل فلان ابن فلان، وكنت قاعد من ساعه مع فلان ابن فلان، والتاني روح معلق والله احنا شرفنا بقعاده مع حضرتك، والتاني يقول له جزاك الله خير ده احنا شرفنا برؤيه حضرتك، والله جزاكم الله خيرا على حسن الضيافه، لا والله ده على شكر على واجب، كلام فارغ. انتوا عملتوا ايه؟ بتعملوا ايه اصلا يعني؟ ده ينبع نابع من ملل في الطلب، لكن عايزين يشبعوا نفسهم يرضوا نفسهم. دعك من هذا، هل هذا الكلام الفارغ كله؟ إنما نشرت بحث علمي، بحث فقهي، تحقيق علمي، تحقيق فقهي. افهم هذا الكلام، ده احنا إلى الآن في طلبة ما تعرفش تحقق مسألة، تحقق مسألة فقهية ما تعرفش تحقق، مسألة أصولية ما تعرفش تحقق، مسألة جزئية ما تعرفش تحقق. تحقيق علم، مسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخمسة وهو إلى آخره وأصول وقواعد، تحقيق علمي عندنا طلبة ما يعرفوش، ما يعرف التحقيق العلمي. ما تقول في كذا؟ شيخنا قال كذا. إيه صدق رسول الله يعني ولا صدق الله؟ إيه ما هو التحقيق العلمي؟ أنت طالب علم، ما هو التحقيق العلمي؟ ممكن يكون عندك تحقيق علمي في مسألة جزئية أصولية فقهية، لكن تعلم، هذه لا تأتي من فراغ، لكن ليل نهار في مثل هذا الكلام وفي مثل هذه الأمور ليل نهار. تلاقي نشوف الساعة واحدة، الساعة اثنين، الساعة ثلاثة، الساعة اربعة، الساعة ستة الصبح، ثمانية، في أي وقت تلاقيهم يقعدوا يرغوا مع بعض على الصفحات والشات والخاص ومش عارف ايه والكلام ده. يقول لك كنت مع أخونا في تحقيق علم، في بحث علم. شوف بقى البحث العلم الفز اللي هم بيتكلموا فيه. يا جماعة انشغلوا بما ينفعكم في الآخرة، انشغلوا بالقرآن، قراءة القرآن، تلاوة القرآن، فهم القرآن، تدبره، ائتي بكتاب كتاب التفسير، اقرأ كل يوم شيء من التفسير، كتاب اجعل لي منظومة علمية، الكتاب ده هخلصه في الوقت ده والكتاب ده هيخلص في الوقت ده، ما تسيبش كتاب مطلق، ما تقولش ايه أنا هبدأ في قراءة كذا، غلط. ضع لنفسك حصار، هقرا في الكتاب ده هيخلص يوم كذا، زي ما ابن دقيق العيد كان بيعمل كده. ابن دقيق العيد يمسك الكتاب المجلد لابد وان يضع له حصار، يقول لك ده هيخلص في كذا. ما كانش معاه مجلد، المجلد كان محتاجه ما كانش معاه، اخذه من احد اخوانه في صلاه العشاء، قال متى تاتي به؟ قال في الفجر سيكون عندك ان شاء الله. مجلد يقول له في الفجر سيكون عندك، خلاص انتهت المساله. ليه؟ عنده هدف، عنده هدف. لكن الإخوة الآن نسأل الله السلامة والعافية، منهم تجد عوام، تجد طريقة عوام، حتى يجي واحد مثلا يكلمه يقول له كيف حالك؟ يقول له الحمد لله. يقول له طيب ممكن بس تفوت عليا؟ يقول له قد إيه؟ يقول له نصاية وهجيلك، نصاية ربعاية وهجيلك. إيه ربعاية ونصاية وخمساية؟ ما هذا الكلام؟ هذا الكلام يقوله واحد صاحب لحية وصاحب علم وصاحب سنة؟ إيه نصاية وربعاية؟ مفهوم؟ ما هذا الكلام؟ لا، أنت داع حتى بطريقة بكلامك، انشغل بما ينفعك في الآخرة. هذه النصيحة، نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خيرا. نكون بذلك انتهينا من هذه الرسالة المباركة. ينفع صحيح ولا لا؟ هل يصح أن تقرأ رسالة مباركة؟ الجواب بما تحمل من كتاب وسنة. صحيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسمحوني إن كنت قد يعني أطلت أو اشتددت، ولكن كما قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الأخ لأخيه مناصحا كمثل اليد الخشنة واليد التي ليست بخشنة، كلما ازداد في الإمساك بها كلما ازداد بها طهارة. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا على السنة في هذه الحياة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الآخرة. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع كله في جنته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والأخ يقول في طعام.